وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا، أيوه. يعني يخبر الله في الآية التي قبل هذه إن يوم القيامة يوم شديد على الكفار، على الكافرين غير يسير. ثم قال: ذرني ومن خلقت وحيدا. وإذا تأملنا في كتاب ربنا نجده يتخذ دوائر، وهذه الدوائر تتكرر. أحيانا يكون الكلام في غاية الإيجاز، وأحيانا يكون الكلام غير موسع وغير موجز، يعني الكلام فيه لا هو مختصر ولا هو مطول، يساوي المعنى. ولذلك في شيء يسمى الإيجاز وهو يكون المعنى كثير والكلمات قليلة، وفي شيء يسمى إطناب يكون الكلام كثير، وفي شيء يكون يساوي المعنى يساوي الكلام. وكل هذا يدور على ثلاثة معاني. المعاني التي يركز عليها كتاب ربنا أننا نعلم أن الله تعالى هو المعبود بحق، وأن العبادة لا تصلح إلا لله. وهذا يتخذ في القرآن مئات الأشكال: وما من إله إلا إله واحد فاعلم أنه لا إله إلا هو، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والاهتمام بهذا أول أمر وأول نهي في القرآن هو لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله. فحظ النفي منها: فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات منها: اعبدوا ربكم. ذلك عجيب. فإذا الترخيص على الوحدانية وأنه لا يصح للعبادة إلا لله. ثاني شيء إثبات النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ويتبع ذلك أن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه دخل النار. هذه الجمل الثلاثة يدور عليها القرآن، ولذلك أمرنا بتدبره وأمرنا بالتأمله وبالتفكر فيه والتعقله وعدم هجره وتلاوته واستخراج كنوزه. الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه اتخذ أشكال. يقول: ذرني، ذرني اتركني. ومن خلقت وحيدا، الواو هل هي عاطفة أو بمعنى مع؟ ذرني مع من خلقت وحيدا، أو ذرني وذر واترك من خلقت وحيدا، كن عطف. والسياق يدل على التهديد، فيه نوع من التهديد والتخويف والتحذير. طيب وحيدا هذه هل هي حال من المفعول أو حال من الفاعل؟ القرآن حمال ذو وجوه، إذا كانت من العلو ذرني ومن خلقته منفردا وتكون وحيدا فيها ثلاثة أقوال للمفسرين: ذرني ومن خلقته وحيدا، فقيل وحيد أنه كان وحيد في شجاعته وماله وجماله وحسنه، وكان يقال الوحيد لأنه كان فتى، أنه كان يسمى وحيدا يلقب بها. ورني ومن خلقت يعني يكنى وحيدا. الثاني خلقته بمفرده، لا يشارك، لا ليس معه أحد ولا عنده شيء لشيء، يعني خرج من بطن أمه وحيدا لا معه أحد ولا عنده قوة ولا عنده سلطة. أو يكون وحيدا يعني حال من الفاعل، يكون خلقته ما يشاركني أحد في خلقه، خلقته أنا بمفردي جل وعلا، خلقته في حال كوني أنا الخالق لا يشاركني أحد في خلقه. أو خلقته وحده هو، أو ما معه أحد بمفرده، أي خلقت هو أو خلقته في حال انفراده لا يوجد معه أحد. فوحيدا يمكن تكون حال من المفعول أو حال من الفاعل. يعني أتركني وهذا الإنسان الذي كان ضعيفا ولا يملك شيئا وأنعمت عليه نعما كثيرة، ثم بعد هذه النعم يريد أن نزيدها عليها؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، أي منفردا لا معه أحد. أو خلقته وكان معروفا بأنه يقال الوحيد في جماله وحسنه وقوته، وهذا بعيد. أو خلقه الله وحده لم يشاركه أحد في خلقه، فينبغي له أن يخلص العبادة لربه الذي انفرد بخلقه. وجعلت له بنين شهودا، وجعلت له مالا ممدودا، مالا أي كثيرا ممدودا متسعا. قالوا زرع وضرع وتجارة، زرع وضرع وتجارة ممدود. وقالوا كان له بستان في كل شهر يثمر ثمرة غير الثمرة الثانية في طول السنة، ممدود لا ينقطع. وكان له أموال بين مكة والطائف ممدودة في تلك الطرق، وعنده من الأموال ما لا يعلمه إلا الله. وبنين حاضرين، أو بنين لهم مكان في المجتمع، يشهدون النوادي ويشهدون الجماعات، أو بنين لهم أيضا السيادة ولهم الريادة. والقول الأقوى أنهم حاضرون لا يغيبون، منعمون لا يذهبون عنه. والوالد إذا غاب عنه ابنه يقع له نوع من الحزن والتشويش بمحبة الوالد لولده. فإذا كان الولد مع الوالد دائما هذا من كمال النعمة ومن كمال السرور. وبنين حاضرين لا يغيبون، أو لهم أماكن يحضرون النوادي، ولهم أو لهم أيضا مكان في المجتمع. ومهدت له وسعت له في المال توسيعا، مهد له في الأمر إذا هيأه له، وسعت له توسيعا كثيرا، أنعام بأنواعها، التجارة، الزراعة، المكانة، الأولاد، 10 أو 12 أو 13، بعضهم في مكة وبعضهم في الطائف. ثم بعد هذه النعم الكثيرة التي أنعمت بها على الوليد بن هذا الوليد بن المغيرة الذي قال المفسر إن هو المقصود بهذه الآية، يطمع أن أزيد، يطمع أن أزيده في المال والولد بعد أن عاند وكذب ووقف في وجه الدعوة وقابل نعم الله بكفره؟ كلا. يمكن كلا تكون بدء كلام ويمكن تكون نهاية الكلام الأول. فإذا كانت نهاية الكلام الأول يكون ليس الأمر كما يريد، يطمع أن أزيد ليس الأمر كما يريد. وإذا كانت من الكلام المستقبل، حقا إنه كان لآياتنا عنيدا، حقا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا، تأتيه الحجج والبراهين فيعاند. وقلنا دائما في هذه الدروس المباركة أن القرآن إذا أتى بأدلته ما أمام السامع أحد أمرين، أمام السامع أحد أمرين، التسليم أو المكابرة. الدين القرآن إذا بين حججه ووضح ما يريد الذي يسمعه ما أمامه إلا أن يقول لا إله إلا الله، أو يقول هذه الأسطوانة حجر، أو يكابر يقول كلام هو يعرف أنه غير صحيح. والمثال على هذا أن سحرة فرعون لما رموا حبالهم وعصيهم وجاءت العصا والتهمت العصي والحبال وبينت أن الذي عندهم باطل، فألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين. الله ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم وقوة الإقناع جعلتهم يسجدون. ألقي السحرة، رأوا هذا أيقنوا يقينا أن هذا ليس من السحر وأن هذا شيء من رب العالمين، ولذلك أصبح أكثر ما يخوف به لا يراه شيء. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انظروا إلى كيف مستوى الإيمان حصل. وقال في طه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. ذلك أعداؤنا يحزنون من الإيمان، يخافون من دخول الإيمان في القلوب، ويريدون أن لا يدخل الإيمان في قرارة قلوبنا. فإذا دخل الإيمان في القلوب صاحبه لا يهزم ولا يقاوم ولا يخاف. إذن هم إما التسليم أو المكابرة. هنا قالوا ألقي السحرة ساجدين، سحرة قوم موسى لما كسر آلهتهم وقال بل فعله كبيرهم هذا إبراهيم، لما كسر أصنامهم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. بعدين قال هو يعرف أنهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينفعون، قالوا حرقوه وانصروا. هل هذا جواب؟ هذا مكابرة. ذلك ينبغي أن نفهم ديننا وأن نعلم الحجج التي جاء بها ليرد على الضالين والمنحرفين، وأن نتمثل ديننا حتى ننجو ونكون سببا في نجاة من قدر الله الله الهداية من خلقه. إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا ومكذبا بها ولا يقبلها. سأرهقه، سأعذبه وألجئه وأهينه بطريق صعبة، صعود جبل في النار أو طريق في النار طلوعها صعب، وكل ما طلع يذوب ويوجد ويطلع مرة أخرى، وعذاب النار دائم لا ينقطع، كلما خبد زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. سأرهقه ألجئه وأرغمه على الصعود في محل مرتفع في النار لا يمكن أن يطلعه إنسان، وهو يضرب حتى يطلع، فإذا طلع ذاب جسمه ثم أعيد، وهكذا. وبعدين الجملة القادمة كأن تعليل، لما لا أرهقه صعودا؟ إنه فكر تأمل واستعمل ذهنه وفكره وجمع، يعني الطرق التي يجلب بها الفهم، وقدر الكلام وهيأه، ثم قتل وطرد وبعد، أو قول ضعيف أنه تعجب منه لما قال أولا، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة غافل، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بكذا ولا هو بسحر، وإن له حلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. فجاءه أبو جهل وقال له قريش تجمع لك مالا لأنك احتجت إلى ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة، تأتيهم لتأكل عندهم ويريدون أن يجمعوا لك مالا، وأثاروا فيه نخوة الجاهلية. قال أنا أكثر الناس مال. قالوا له إذن يكرهونك إذا لم تقل في ما جاء به محمد قولا، لا بد أن تقل فيه، وتقل في النبي صلى الله عليه وسلم وتقل فيما جاء به حتى ترد عن نفسك يعني مقولة قريش فيك. هو اللي فكر وتأمل وقدر الكلام ووزنه ثم لعين وبعيد وطرد كيف قدر، ثم أدبر وتكبر عن أن يقبل الحق. لما خاف أن يعيبه قومه تكبر واستكبر عن قبول الحق. وهم قتل كيف قدر هذا الكلام، ثم عبس قطب في وجهه وبسر زاد التقطيب، والبسر هو يعني تقطيب ما بين الحاجبين، لأنه لا شيء عنده يقوله إلا شيء يعلم أنه كذب، هو يعلم أن الذي يقوله كذب، ولكن قال ما وجدت شيء يمكن أن إلا أن هذا الإيمان يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يفرق بين المرء وزوجه. وهو في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، ثم عبس بوجهه وبسر زاد العبوس، لأن البسور وراء العبس. أيوة. ثم أدبر واستكبر، أدبر عن قبول الحق وتكبر عليه، وقال إن هذا إلا ما هذا إلا سحر يروى ويحكى عن الأقدمين. والسحر كفر، والتعامل به صاحبه كافر، لأنهم قالوا إن الجن لا يتعاملون مع الإنسي إلا إذا ترك لهم بعض الدين. هذا يقال لا يكون السحر إلا بصرف حقوق الله لغير الله. إذن فيه السحر وفيه شعوذة أو شعبذة، وفيه دجل، وفيه رقية شرعية، فيه رقية شرعية موجودة. أرفع البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، اشفي لا يغادر سقما، الإخلاص والمعوذتين، سورة البقرة، القرآن. في سحر وهو التعامل مع الجان وصرف لها حقوق الله، في شعوذة ثان يعمل أصباغ وأدهان وأشياء ويشعوذ على الناس خفة حركة، وفيه دجل واحد يقول أنا أفعله هو كذاب ما يعرف شيء، والذي يجوز الرقية الشرعية. أما السحر فنزل على القول الصحيح نزلت به الملائكة من السماء وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا عند تعليمه إنما نحن ابتلاء نعلمك، فإن تعلمت ترى هذا كفر، لأنه فيه صرف حقوق الله لغير الله. والله يبتلي نبلوكم بالشر والخير، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هذا اختيار بن جرير والوالد والله أعلم. نعم. إن هذا إلا قول البشر، سحر يؤثر، وهذا كلام الناس وليس وحي من الله، وهذا كلام شنيع. والله تحداهم في أول سورة البقرة قال من كان مكذبا بهذا الكتاب فليأتي بمثله وله أن يساعده من على وجه الأرض. قال فأتوا بعشر سور، قال فأتوا بسورة، قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. إعجاز وإيجاز وتحدي سافر. قلتم إنه ليس من عند الله، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. ستدل على المستقبل السين، إن هذا مستقبل. أصليه أحرقه سقر النار، درجة من درجات النار أعاذنا الله وإياكم منها. سأدخله وأحرقه بسقر، أو سأدخله سقر. وما أعلمك ما سقر، لا تبقي لحما ولا عظما ولا شحما تأكله، ولا تذره إذا حرقته يبقى تعيده أيضا يعاد. لواحة مغيرة لبشرة الإنسان تحرقها وتجعلها سوداء. لاح وجهه إذا تغير، واللوح الذي يكتب فيه لأنه يسود بالكتابة. أيوة. للبشر، للبشرة جمع بشرة. هذه النار عليها 19، 19 ملكة، وقيل صفا، والقوي أنها 19 عدد 19 ملك، لكن الملك الواحد يمكن يرفع الكرة الأرضية ويمكن يرمي الكفار بجبل، قوتهم هائلة الملائكة. وما جعلنا هؤلاء 19 إلا ملائكة يسموا زبانية، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هيئوا لتعذيب الكفار ولإيقاع بهم، جعل الله فيهم من القوة والشدة والحقد على الكفار ما لا يعلمه إلا الله، ليذيقوهم جزاء كفرهم وعدم قبول الدين الذي جاءهم وجاءتهم به الحجج والبراهين التي لم يكن عندهم إلا المكابرة وعدم القبول. وما جعلنا عدة هؤلاء الملائكة 19 إلا ابتلاء واختبارا للذين كفروا، كما قال أحدهم 19 كل واحد نجمع عليه 10 ونقضوا عليهم، ما داموا 19 أنتم خلق كثير كل واحد نرسل له 10. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، جعلناهم 19 ليعلم اليهود والنصارى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، لأنه في التوراة والإنجيل أنهم 19. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به من عند الله، وليزداد الذين آمنوا إيمانا بما يروا من الأدلة والبراهين والحجج الساطعة. ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحة هذا الدين وأنه جاء من عند الله. ولذلك الأمر أوضح مما تصورون. الإسلام لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. إنسان قبل أن تقوم عليه الحجة لا يعذب. واحد ما جاءته الرسل وما تعلم ولا عرف شيء لا يعذب. لا يعذب أحد إلا إنسان عرف الحق وتركه. قالوا إن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إنسان بين المسلمين ما يعرف الصلاة هذا مفرط، تبطل الصلاة وهو لا يعلم، لا يعرف الماء الذي يرفع به الحدث، لا يعرف نوعي الحدث. واحد يعيش بين المسلمين يقول لم يرفع الجنابة، ما يعرف رفع الجنابة، إذا لزمت الجنابة يتوضأ بس، هذا مشكل. لكن كل من يدخل النار يقولون له خزنتها ألم يأتيكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. في محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال بعض العلماء سياقات القرآن يقولون المرض للنفاق، وهذا في مكة، كيف هذا؟ قالوا الذين في قلوبهم مرض قد يكون لما سيأتي، كلام عن سيء مستقبل، المنافقون إذا حصلوا يقولون هذا. وقيل كان في مكة ناس في قلوبهم مرض التكذيب ومرض العناد، نعم مرض التكذيب والعناد هو أيوة. والكافرون واحد عنده مرض الكبر، يعرف ان هذا صحيح ولكن يكابر، ولذلك هم بعضهم أبو طالب هو يقول أنا نعرف أن ابن أخي صادقا، أنا أعرف أن ابن أخي صادق، ولكن أنا ابن سيد الواد وسيد الواد نتبع ابن أخي يتيم، ما حصل هذا، منعه من الإيمان الكبر. ولذلك هو قصيدته نونية لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نرجو الله السلام والعافية. قالوا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عند نقطة الصفر. فجاءه شياطين الإنس عبد الله بن أمية والثاني وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو عياذا بالله آخر ما قال على ملة. فلذلك الواحد تقول له يا أخي لا تسأل إلا الله، لا تتعلق إلا بالله، يقول لك أنت أعلم من شيوخنا، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط. اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقول هذه المسألة فيها نص. إذا جئت المسجد والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. العمومات لا تقابل بالخصوصات. يقول لك أنت أعلم من مالك. مالك قال إذا صح الحديث وقد صح الحديث. ذلك ينبغي أن نعلم أن الحق لا يتكبر عنه، يقبل ممن قاله، وأنه يمكن الإنسان يكون غير عالم وعنده جزئيات صح، ويمكن الإنسان يكون عالم وعنده جزئيات خطأ. فنقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، ونتعود على هذا، ونجرع أنفسنا على قبول الحق. والله أعطانا ميزان نصحبه معنا حتى نخرج من الدنيا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فنحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا قبول الحق، وإذا اختلفنا نرجع المسألة للوحي، والسنة من الوحي. السنة داخلة في القرآن، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذا دخلت السنة في القرآن. والذي يفرق بينهما ما فهم، ولا فهم أنه ما فهم. الذي يفرق بين السنة والقرآن جهل، وجهل أنه جهل، فأصبح جهله مركبا. وليقول الذين في قلوبهم مرض، مرض من الشك ومن التكذيب والريب، والكافرون الصرحاء، ما لا أراد الله بهذا بتسع عشر. أيوة، مثلا قال هناك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أراد به أن يقول المتقي سمعا وطاعة، ويقول الكافر ما الفائدة من هذا وليه هذا. مثل هذا الذي فعل، ومثل هذا البيان، ومثل هذا الذي ذكر، يضل الله من يشاء إضلاله، ويهدي من يشاء هدايته. ولذلك العبد يكثر من الدعاء ويكثر من الكياسة، ويسأل الله ألا يكون من أهل النار. ما في شيء يخيف المسلم مثل السابقة. السابقة مخيفة جدا، وأخافت عمر، وأخافت سفيان الثوري، وأخافت كبار العلماء. عمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك. فلما أكثر عليه قال له ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعله على شر، لعله على شر. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الحديث في البخاري وفي غيره، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن نحن لا نعرف ماذا كتب في اللوح المحفوظ. وقال اعملوا اعملوا اعملوا، اعقلها وتوكل. نحن نقوم بالعبادة ونسأل الله التوفيق، ونخاف من التهور، ونخاف من المعاصي، ونخاف من عدم يعني الاكتراث بالأوامر والنواهي. عدم الاكتراث مشكل. والإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، ذكر هذا الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، أظن الجزء السابع أو الثامن من سير أعلام النبلاء. فجاءه جلساؤه وقالوا له يا إمام ما الذي يبكيك؟ أنت على خير، ما الذنوب التي عملت وما الذي فعلت؟ قال لهم أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن نسلب الإيمان قبل أن نموت. ذلك من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. إنسان يسأل الله التثبيت ولا يتهور ولا ويخاف ويعمل العبادات ويسأل الله أن يقبلها منه، ويحاول كل واحد منا أن يجعل رصيدا من أعماله لا يرى ليكون سببا في نجاته يوم القيامة. ما نأخذ فلوس نقول لعل تجيل الإنسان مشكلة، يأخذ بعض النقود ويقول هذه ندسها للمشاكل، إذا جاءني شيء أو جاءتني يكون عندي شيء، يكون عندنا أعمال لا يطلع عليها الناس، صلاة صوم صدقة دعاء ذكر، هذا يكون لا يطلع عليه حد، هذا يكون لك سبب نجاح، لأن المحمدة والذكر ونعم والجيران والأصدقاء والقبيلة والأسرة. والإنسان ضعيف، بعدين الإنسان يتنبه ولا يترك العمل لأجل الناس ولا يعمل لأجل الناس. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. فالعافية أن العبد يعافى من ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن تكون له أمور لا يطلع عليها أحد ينجو بها يوم القيامة. واحد مات وكان عنده خير كثير وعمل كثير، فرآه أحد معارفه، والمرائي لا يؤخذ منها أحكام لكن يستأنس بها، جزء من 63 جزء من النبوة يستأنس بها، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤية الصالحة ترى للرجل أو يراها. قالوا مما؟ قالوا الصدقة ما فادتني، الصلاة ما فادتني، وكذا ما فادني. قالوا ما الذي أفادك؟ قالوا يوما كنت ذاهب في الطريق فوجدت حجرا كبيرا في الطريق، فذهبت به وزحته عن الطريق فغفر لي ربي لأجل هذا الحجر. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن هذا الحجر رفعه في خلاء وما كان في قلبه إلا الله في ذلك الوقت، فرحمه برفع حجر. ذلك الإنسان يحاول أن يتعود الإخلاص، وأن يسأل الله الإخلاص، وأن يجعل اتجاهه إلى ربه. نعم. ثم لما قالوا 19 قالهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود الله لا يعلمها إلا الله. في بيت في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه يوميا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قدرة الله وجنوده وملكه لا يمكن أن يحصى. وما هي اللي هي النار أو جهنم أو هذه القضية التي ذكرت إلا ذكرى للبشر. تذكرة للخلق ليقلعوا عن المعاصي ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم فيمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي فيصلح لهم ربهم دنياهم وأخراهم. إذن يا أحبتي نحن الآن الأمر بأيدينا في الدنيا وعندنا عقولنا، ننجو بأنفسنا قبل أن يضيع علينا الوقت. المشكلة التسويف، المشكلة الانشغال بشيء ضمين له ربك. الدنيا ضمينها الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين البدار البدار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.